الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل يجوز للمرأة الحائض الدخول إلى الصحن في المسجد الحرام؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الحائض كالطاهرات فيما يحل ويحرم إلا فيما خصه النص بالتحريم، فأي شيء يحل للمرأة إذا لم تكن حائضا فإنه يحل لها إذا كانت حائضا سواء بسواء، إلا تلك الأشياء التي دل الدليل على تحريمها. ومن جملة الأشياء التي تمنع منها الحائض بالدليل الصحيح أن تدخل إلى بيت من بيوت الله دخول مكث لا دخول مرور. فإذا أرادت الحائض أن تدخل في بيت من بيوت الله لتمكث فيه زمنا طويلا فإنه لا يجوز لها، فالحائض يحرم عليها أن تدخل في المسجد سواء أكان هذا المسجد المسجد الحرام أو غيره من مساجد الله عز وجل في أرضه. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وغيره، وفي إسناده نوع مقال. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ناولين الخمرة من المسجد. وهو شيء يضع النبي صلى الله عليه وسلم عليه جبهته وهو يصلي، يقال لها الخمرة. ناولين الخمرة من المسجد، فقلت: يا رسول الله، إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك، يعني أن إدخال يدك لإخراج الخمرة من المسجد وأنت حائض لا يعتبر دخولا للحائض في المسجد. فلو كانت الحائض يجوز لها دخول المسجد لما كان هذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان جوابه أن يقول: حتى يا عائشة، وإن كنت حائضا فإن كونك حائضا لا يمنع من دخولك للمسجد. لكنه بين أن مجرد إدخال يدها أو دخولها ومرورها لأخذ الخمرة إنما هو زمن يسير وجزء يسير يدخل من جسدها للمسجد لإخراجها، فلا يعتبر هذا من الدخول المنهي عنه في حق الحائض. فإذا لا يجوز للحائض أن تدخل بيت الله الحرام ولا المسجد النبوي ولا غيره من مساجد الأرض، لأن من جملة ما دل الدليل على تحريمه على الحائض دخولها للمسجد. والله أعلم.